نجيت قاصدهم وصابر على المشاك، وإن كانت الرحلات لي شاقة لنا على عهدي لهم موثق وباك، أعوام لي وسنون قلبي مع الأحباب، أعوام لي وسنون قلبي مع الأحباب، نجيت قاصدهم وصابر على المشاق، وإن كانت الرحلات لي شاقة لنا على عهدي لهم موثق وباك، أعوام لي وسنون قلبي مع الأحلام، مشتاق واحسبها دقايق للتلاق، وتخيل الجلسات والباقة قد جيت عند الباب للأبواب داق، لعلهم يرثون قلبي مع الأحباب، لعلهم يرثون قلبي مع الأحباب، لجيت بمدحهم علي ضاق النطاق، وإن قد سكت زادت أشواقا، وكيف نعمل بالعدا واهل النفاق، هم دوب لي يذون قلبي العشق يا محلاه هو حلو المذاق، وان حد تكلم فيه ما ذاقا ما يفهم انه طب للعاشق وراق، للسر ما يدرون قلبي مع الأحباب، العشق يا محلاه هو حلو المذاق، وان حد تكلم فيه ما ذاقا ما يفهم انه طيب للعاشق وراق، للسر ما يدرون قلبي على الأحباب، محبوبي اللي قد منع شل الغلاق وقدم المطلوب فطباقا، وقال لي هناك لا تخشى الفراق ولا تخف من هون قلبي مع الأحباب، ناجيت قاصدهم وصابر على المشاك، وإن كانت الرحلات لي شاقا لنا على عهدي لهم موثق وباك، أعوام لي وسنون قلبي مع الأحباب، أعوام لي وسنون قلبي مع الأحباب. Oh. سنت. سنت. سنت. سنت. سنت. سنت. سنت.